الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه. سبحانه وتعالى لا يتغير بتغير الأمور، له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المتجدد، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، في خير يوم طلعت عليه الشمس في يوم الجمعة، وذلك من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. هذا هو إخوة الإيمان لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الكفر والإيمان في لحظات فاصلة بين ليل يمضي ونهار آت. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون اجتماع للملائكة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهي حفظ للعبد في دنياه، وهي نجاة للعبد في أخراه. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون هي نور للعبد يوم القيامة. فيقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكر الله تعالى. يقول المولى تبارك وتعالى في ذلك: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفضل الذكر إخوة الإيمان والإسلام تلاوة القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آية ذكر الحكيم، بدءا من أول سورة الأحزاب، تتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.

Thank you.

النفوس المكروبة والأرواح المهمومة عندما تطلب العون من الله تعالى عن طريق صغار الإنسان سوف تجد فيه مخرجا من الدعاء وتفريجا وتسلية مما تحتمله من أقوال الدنيا. فالله تعالى يقول في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن أراد الهداية فعليه القرآن ففيه الهداية، ومن رام السعادة فعليه القرآن ففيه السعادة، ومن رجا العزة فعليه القرآن ففيه العزة، ومن رد النعيم في الآخرة والنجاة من النار فعليه بكتاب الله ففيه ما يوصي وللنعيم في الجنة إن شاء الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد اجتمعتم خاشعين مسلمين إلى آيات بينات من آيات الحكيم من أول سورة الأحزاب. تلاها علينا الفاروق الشيخ محمد عامر، مستهلا هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر والذي نقول لكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمسجد